أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من دعا بدعوته وجاهد في جهاده إلى يوم الدين. وبعد، قبل أن نبدأ بشرح هذا الكتاب المبارك الكريم الذي هو عمدة الأحكام، لا بد أن نقدم بين يدي هذا الكتاب مقدمة. هذه المقدمة تتعلق أولا بتعريف الحديث الشريف رواية، ثم بالأطوار التي مر بها في التدوين والكتابة، ثم بالفوائد التي تترتب على دراسة الحديث الشريف، ثم بعد ذلك نقدم ترجمة مختصرة على صاحب هذا الكتاب وهو كتاب عمدة الأحكام. أما الحديث فمعناه في اللغة هو ضد ماذا؟ ضد القديم. الحديث ضد القديم، ويطلق أيضا على الخبر، هذا في اللغة. وأما في اصطلاح أهل الحديث فهو علم يشتمل على رواية، على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وما أضيف كذلك إلى الصحابي أو التابعي. وكذلك يشتمل هذا العلم على نقل ذلك وتحريره وضبطه. فمعنى هذا أن العلم الحديث، أن علم الحديث لا بد فيه من أمور. الأمر الأول هو نقل أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وكذلك أوصافه، أي نقل أوصافه الخلقية وأوصافه الخلقية، وكذلك نقل ما أضيف إلى الصحابة من قول أو فعل وتقرير، ونقل ما أضيف إلى التابعين من قول أو فعل أو تقرير. فنقل هذه التركة المباركة الكريمة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وأوصافه الخلقية والخلقية، ونقل ما أضيف إلى الصحابة من قول أو فعل وتقرير، وما أضيف إلى التابعين من قول أو فعل وتقرير، هو الذي نسميه بالحديث على ما ذهب إليه الجمهور. وهناك طائفة من العلماء خصت الحديث بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خصت الحديث بما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. والصحيح هو ترادف الحديث والخبر، كما شار إلى ذلك السيوطي في ألفيته حيث قال: وشهروا ردف الحديث والخبر، وشهروا ردف الحديث والخبر، وفي نسخة: وشهروا شمول هذين الأثر. ويرادف الحديث السنة. عندما نقول السنة فالمقصود بها أيضا الحديث الشريف بالتعريف السابق، هذا في الاصطلاح. وأما السنة في اللغة فهي الطريقة المسلوكة المعتادة، سواء كانت خيرا أو كانت شرا، كما قال لبيد: من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. السنة في اللغة إذن هي الطريقة المسلوكة، سواء كانت خيرا أو شرا. وأما في اصطلاح الشرع فعند الجمهور هي مرادفة للحديث بالتعريف السابق. والأصوليون يطلقون السنة خاصة على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، ولا يجعلون الصفات الخلقية والصفات الخلقية أي لا يجعلوا الصفات الخلقية والخلقية داخلة فيها. لماذا؟ لأنهم يبحثون في التشريع، وصفاته الخلقية والخلقية عليه الصلاة والسلام ليست ميدان للتشريع مباشرا، إنما الذي يؤخذ منه التشريع هو أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وآله وسلم. أما أقواله فكثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم فكثيرة أيضا، ومنها قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. هذا مثال لأفعاله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما تقريراته فكثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لصحابته الذين وجههم إلى بني قريظة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فبعضهم صلى في الطريق وبعضهم لم يصلي إلا في بني قريظة، فأقر الطائفتين ولم ينكر على أي واحدة منهما. فهذا مثال لتقريراته صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أقواله وأفعاله وتقريراته وأوصافه الخلقية وأوصافه الخلقية، أوصافه الخلقية كما في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. هذا مثال لوصفه الخلقي عليه الصلاة والسلام. ومن أمثلته كذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس حياء، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها. وأما أوصافه الخلقية فككونه صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وما أشبه ذلك من الأحاديث التي تتعلق بأوصافه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا كله هو ما نسميه بالسنة، أو ما نسميه بالحديث. هذا كله ما نسميه بالسنة أو ما نسميه بالحديث. أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم بالتعريف السابق مر تدوينها بأطوار وأدوار. الطور الأول أو الدور الأول من هذه الأطوار أو الأدوار مرحلة الصحابة أو طور الصحابة أو دور الصحابة. كان الصحابة رضوان الله عليهم يتلقون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غطة طرية من فمه الشريف، وكانوا قد أوتوا قوة في الحفظ وسيلانا في الذهن، فكانوا لا يحتاجون كثيرا إلى الكتابة، لأن صحابته رضوان الله عليهم كانوا من الأمة العربية، والأمة العربية كانت أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب إلا قليلا، وكانت تعتمد على ذاكرتها وحفظها، كانت دواوينها التي تدون بها الأمور هي ذاكرتها، ولذلك كانوا يحفظون القصائد الطوال، كانوا يحفظون القصائد الطوال. كان الرجل منهم يسمع قصيدة مرة واحدة فيحفظها، كان يسمع مرة واحدة القصيدة فيحفظها، وقد تكون القصيدة مشتملة على مئات الأبيات، ولذلك كانت ذاكرتهم هي دواوينهم، كانوا يدونون بها الأحداث والأنساب والوقائع. فلما تداركت عناية الله بالإسلام كانوا يتلقون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى القرآن فيحفظون ذلك. وكان الدافع إلى حفظهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متعددا، منه ما ذكرت من قوة ذاكرتهم وسيلان أذهانهم وصفاء قلوبهم، فلم يكن عندهم ما عندنا اليوم من الضوضاء، فكانت حياتهم حياة صافية ليس فيها اضطراب ولا ضوضاء، وكانوا يعيشون في البادية والبادية جوها يساعد على الحفظ وصفاء الذهن. ومن الأسباب التي دعتهم كذلك إلى حفظ السنة والحرص عليها أن السنة كانوا ينظرون إلى حفظها على أنه قرب من الله عز وجل وطاعة له جل وعلا، فكانوا يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بحفظ هذه السنة، لا سيما وقد سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم الحث والحض على حفظ هذه السنة، فكانوا يتنافسون في حفظها تقربا إلى الله جل وعلا وتزلفا إليه، وكانوا يتناوبون على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان له شغل يمنعه من حضور مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينيب عنه جاره أو صديقه أو زميله، فكانوا يتناوبون على مجلسه صلى الله عليه وسلم، فمن حضر فقد كان ينقل لمن لم يحضر ما سمع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عمر بن الخطاب كان له جار وكان يتناوب معه على حضور مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يفوته حديث من أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأسباب التي دفعتهم إلى حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما اشتملت عليه هذه السنة من قوة البيان، من قوة البيان وعظمة البلاغة والإعجاز، فلم يكونوا قد سمعوا رجلا يتكلم بمثل البلاغة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بها، فجذبتهم هذه السنة، جذبتهم هذه السنة بما فيها من بيان وما فيها من إعجاز وما فيها من بلاغة وما فيها من أساليب رفيعة لا يرون أحد من الناس يتكلمون بها، فهي بعض القرآن الكريم في الإعجاز، فهي بعض القرآن الكريم في الإعجاز وفي البلاغة. هذا من الدوافع الذي دفعهم إلى حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الدوافع أيضا ما سمعوه من الترغيب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حفظ سنته، كقوله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. فقوله نضر، هذا الدعاء المبارك جعل هؤلاء الصحبة الكرام يتسابقون إلى نيله، يتسابقون إلى تحصيله ونيله. ومن الدوافع التي دفعتهم إلى حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا تكلم لا يسرع كما يسرع الناس في كلامهم، بل كان صلى الله عليه وسلم إذا شئت أن تعد كلماته وحروفه عددتها، وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا لكي تحفظ عنه صلى الله عليه وسلم، كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا. وهذا من الأسباب التي دفعت الصحابة إلى حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك أيضا أن هذه السنة كانوا يتربون بها، من الدوافع التي دفعتهم إلى حفظ السنة واستيعابها أنهم كانوا يتربون بها، فكانوا يعتبرون في حياتهم لا يمكن أن يتم تكوينهم الإسلامي إلا بهذه السنة، ومن نظر إلى السنة بهذا المنظر فإنه يحرص عليها كل الحرص. إذا كنا ننظر إلى السنة على أنها القاعدة الثانية في تكوين شخصيتنا بعد القرآن الكريم فإننا نحرص عليها كل الحرص، إذ بها تحفظ وجودك وتحفظ عقيدتك وتحفظ دينك وتحفظ كيانك كله، فعندما تسعى إلى حفظها أنت تسعى إلى حفظك أولا وحفظ أمتك ثانيا. وهذه النظرة هي التي افتقدها المسلمون اليوم وزهدوا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لو نظروا إلى السنة بهذا النظر وعلموا أن حفظ السنة هو الذي يكون شخصيتهم، تلك الشخصية البارعة التي تقف حارصة أمينة لهذا الدين وتقف مجاهدة مدافعة عن حوزته، هذه الشخصية من أسباب تكوينها والمحافظة عليها حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ لم يكونوا يحفظون أحاديثه صلى الله عليه وسلم للتسلية، وإنما كانوا يحفظون أحاديثه للعمل بها، أي بتلك الأحاديث. وهذه عائشة رضي الله عنها عندما أتاها رجل من التابعين يسمع منها حديثا، أتاها لتحدثه بحديث، فحدثته بحديث، ثم جاء من الغد يطلب حديث آخر، فقالت له: يا ابن أخي، هل عملت بالحديث الذي حدثتك به بالأمس؟ قال: لا، وأرجو أن أكون كذلك. فقالت له: اذهب حتى تعمل بذلك الحديث، ثم أتي لأحدثك بحديث آخر، لا تكثر من حجج الله علينا وعليك. إذن فكانوا يحفظون الأحاديث من أجل العمل بها. وقال أحد السلف: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، يعني كانوا يستعينون على حفظ الحديث بالعمل به. ومن الأسباب التي دعت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تدوين الحديث، لأن الحديث في عهد الصحابة دون بطريقتين: الطريقة الأولى تدوين الحفظ، والطريقة الثانية التدوين عن طريق الكتابة. فما ذكرناه كان عن طريق تدوين الحفظ. وأما التدوين بالكتابة فقد كان موجودا وحاصلا عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وذلك لشدة حرصهم على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، استعملوا كل وسيلة. ومن جملة تلك الوسائل وسيلة الكتابة. لكن في بداية الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم عن الكتابة ثم رخص لهم فيها. كان قد نهاهم كما في حديث مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نهاهم عن الكتابة في بداية الأمر ثم رخص لهم في الكتابة، ومما يدل على الترخيص في الكتابة الحديث الذي رواه البخاري وغيره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: ما أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فهذا الحديث يدل على الترخيص في كتابة الحديث، وذلك حيث أخبر أبو هريرة أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب، ففات أبا هريرة في الكتابة، وكان أبو هريرة لا يكتب وإنما كان يعتمد على ذاكرته وحفظه. ومما يدل على ذلك أيضا الحديث الآخر وهو صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح أمر أصحابه أن يكتبوا لرجل اسمه أبو شاه أن يكتب له كتابا. وكذلك مما يدل على الترخيص في الكتابة ما جاء عن علي بن أبي طالب أنه كانت لديه صحيفة كان قد دونها على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الصحيفة التي كان قد دون فيها أحكام الديات، أحكام الديات كما جاء في الأثر الصحيح أنه سئل، أي سئل علي بن أبي طالب: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتاه الرجل في كتاب الله وما في هذه الصحيفة. وهناك أحاديث أخرى كثيرة بلغ بمجموعها أو بلغت بمجموعها التواتر في هذا المعنى. ما المعنى؟ الكتابة. إذا الكتابة في عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتت ثبوتا متواترا، لكن هذا التواتر تواتر معنوي. واختلفت أنظار العلماء في الجمع بين الأحاديث المتضمنة للنهي عن الكتابة، كتابة الحديث، وبين الأحاديث التي تضمنت الترخيص وإباحة كتابة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلفت أنظارهم، ذهب الكثير منهم إلى أن الأحاديث التي دلت على النهي منسوخة، والأحاديث التي دلت على الترخيص والإباحة ناسخة، فجمعوا بين النوعين بالجمع الذي يسمى بالنسخ. وذلك لأن الأحاديث التي تضمنت النهي عن كتابة الأحاديث سابقة في التاريخ ومتقدمة على الأحاديث التي تضمنت الترخيص، لأن النهي في بداية الأمر كان لعلة، وهي خشية أن يختلط عند الصحابة القرآن بالحديث، خشية أن يختلط القرآن بالحديث. فلما تميز عند الصحابة أسلوب القرآن الكريم عن أسلوب الحديث النبوي رخص لهم صلى الله عليه وسلم في الكتابة. هذا هو الوجه الذي ذهب إليه طائفة كثيرة من العلماء. والبعض الآخر جمع بين النوعين بجمع آخر. ما هو هذا الجمع؟ قال: الأحاديث المتضمنة للنهي إنما كانت لعلة، وكلما وجدت تلك العلة يوجد معها المعلول. شو المعلول؟ هو النهي. ما هي العلة؟ وهو الاختلاط بين القرآن والسنة، أو الاشتغال بالحديث عن القرآن. فإذا خشي وخيف أن يشتغل الناس بالسنة وينسوا القرآن يأتي النهي لوجود علته. ولذلك رأينا بعض الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كتابة الحديث، ومن هؤلاء الصحابة عمر بمحضر جماعة من الصحابة، خشية أن يشتغل الناس بالسنن وينسوا كتاب الله عز وجل. بعض العلماء ارتضى هذا الجمع وقدمه على الجمع الأول. ومهما يكون من أمر فإن الكتابة قد رخص فيها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يبقى النهي شاملا إلا إذا أخذنا بهذا القول الثاني وحملنا النهي على ما سبق ذكره. هكذا إذن تم تدوين السنة والحديث في الدور الأول، ألا وهو دور الصحابة رضي الله تعالى عنهم. دور الصحابة، ويأتي دور من جاء بعدهم من التابعين الذين اعتمدوا على الكتابة كثيرا، وامتد هذا الدور إلى نهاية القرن الأول الهجري. ثم بمطلع القرن الثاني يأتي الدور الثاني أو الطور الثاني لتدوين السنة. بمطلع القرن الثاني الهجري انتقل تدوين السنة إلى طور أو دور ثاني، ألا وهو جمع السنة وتدوينها على أبواب الفقه من لدن ثلة من علماء السلف الصالح. بدأ التدوين بهذا الشكل، أي أن بعض العلماء أخذوا يدونون السنة والحديث على أبواب الفقه على المنهج الذي يسمى بماذا؟ بالجامع، على طريقة ما يسمى بالجوامع. كان الرجل أو العالم يأتي مثلا إلى صحيفة فيدون فيها أحاديث ويختار منها ما يتعلق بالعبادة وما يتعلق بالمعاملة وما يتعلق بمثلا التفسير وما يتعلق بالجهاد وما يتعلق بكذا وكذا، إلى أن يأتي على أبواب الفقه كلها. وهؤلاء الجماعة هم الذين يعني أشار إليهم السيوطي في ألفيته حيث قال: وأول الجميع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب، كما كابن جريج وهشيم مالك ومعمر وولد المبارك. فهؤلاء الذين بدأوا في تدوين السنة بهذا الشكل الذي ذكرنا، واستمر هذا النوع من التدوين، وكان بعد هذا الجمع تدوين السنة رسميا على يد الخليفة العادل الراشد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، حيث خاف من دراسة العلم وذهاب العلماء، فأرسل إلى عالم كبير من علماء الإسلام يأمره بأن يدون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام هو الإمام الزهري، وقيل أبو بكر بن حزم. وفي هذا يقول السيوطي أول جامع الحديث والآثار ابن شهاب آمرا له عمر، ابن شهاب الزهري، بأمر من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه. قال: أرسل أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم يقول له: انظر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اكتبها، فإني خشيت من دراسة العلم وذهاب العلماء، أو كما قال يعني خشي أن يندرس العلم وأن يذهب العلماء وتضيع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا بدأ التدوين الرسمي لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستمر هذا التدوين بالشكل السابق إلى نهاية القرن الثالث الهجري، ثم بدأ التدوين بطريقة أخرى، وهي طريقة تأليف الموسوعات الحديثية كصحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن والمسانيد. هذه الكتب التي جمعت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قالها في كل باب من أبواب الفقه الإسلامي. فكان صحيح البخاري أول كتاب اقتصر فيه على الصحيح فقط، كما قال السيوطي: وأول الجمع باختصار عن الصحيح فقط البخاري، ثم تلاه مسلم، ثم تلته كتب أخرى. وكانت الهمم عالية والعزائم قوية، فكان الناس يتلقون هذه الأحاديث بأسانيدها. ومن الأسباب التي دفعت إلى التدوين وضعف قوة الحفظ في الناس، وكذلك السند الذي أصبح، لأنه في عهد الصحابة كان الناس يأخذون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إما مشافهة أو بواسطة واحدة، والذين بعدهم بواسطة أو واسطتين، ولكن هنا قد صار الناس يحتاجون إلى السند الذي قال شيئا ما. ثم مما دفع إلى التدوين أيضا ظهور الفرق من خوارج ومعتزلة وجهمية وقدرية، هؤلاء الذين صاروا يضعون الأحاديث وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا، فاحتيج الأمر إلى التدوين حتى تسد الأبواب وتقصد في وجوه هؤلاء الذين سولوا لأنفسهم أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصرة لحزبهم وتعصبا لطائفتهم واتباعا لأهوائهم. فما استطاعوا أن يلوثوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقوالهم الكاذبة، لأن الله قيض لهذه السنة علماء مخلصين، علماء مجاهدين يسهرون بالليل والنهار من أجل حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا البخاري الذي كان يسهر الليالي ويكتب في الليالي المقمرة كان يحفظ بالليل والنهار ويطوف الآفاق ويجوب المدن والحواضر من أجل جمع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا طور أو دور ثالث من الأدوار. ثم بعد ذلك عكف الناس على هذه الكتب الضخمة العظيمة يخدمونها بالشروح، ومنهم من كان يختصرها أو يختصر جانبا من جوانبها، لأن هذه الكتب كانت تشتمل على أحاديث الأحكام وعلى أحاديث العبادة وعلى أحاديث العقيدة، وكانت تشتمل كذلك على الأحاديث المتعلقة بالآثار. على كل حال كتب شاملة جامعة. بعض الناس كان يجرد منها أحاديث الأحكام، أي الأحاديث التي تتعلق بالأحكام، ومن هؤلاء مؤلفنا هذا الذي جرد الأحاديث المتعلقة بالأحكام، جرد الأحاديث المتعلقة بالأحكام من الصحيحين، أي من صحيح البخاري ومن صحيح مسلمين رحمهم الله، وجعل تلك الأحاديث في هذا الكتاب المختصر من أجل أن يقرب للطلاب العلم حفظ أحاديث الأحكام. ومن العلماء الذين اختصروا أحاديث الأحكام الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه المسمى بلوغ المرام، وممن جرد أحاديث الأحكام أيضا ابن تيمية الجد، أي جد الإمام ابن تيمية، في كتابه الذي سماه منتقى الأخبار، منتقى الأخبار أي مختار الأخبار. إذن هذا ما يتعلق بالأدوار والأطوار التي مر بها أحاديث الرسول، وهناك أطوار وأدوار أخرى بعد هذا جاءت وتمثل ما يسمى عند بعض العلماء عصر الجمود والركود، حيث صار الناس لا يتجاوزون هذه الكتب المختصرة أو المطولة بالشرح والتحليل، لا يزيدون عليها. ولكن لا يخلو عصر من العصور من ثلة من العلماء المجتهدين في هذا الباب، أي في باب علم الحديث، سواء كان ذلك متعلقا بالدراية وهو المهم في هذا الباب أو بالرواية. أما الرواية فالاجتهاد فيها إنما يكون ببذل الجهد في حفظها وفي تدوينها وفي حفظها بأسانيدها، وأما المتعلق بالدراية فهو ما يسمى بمصطلح الحديث. فعلى كل حال نكتفي بهذا القدر مما يتعلق بالأطوار والأدوار التي مرت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الفوائد التي تستفاد من دراسة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة، نختصر فيها على المهم من هذه الفوائد التي يستفيدها طالب العلم من دراسته لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. من هذه الفوائد وهي فائدة عظيمة معرفة القرآن الكريم، فإن معرفة القرآن الكريم متوقفة على معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ القرآن فيه مجملات وفيه عمومات، وهذه المجملات أو العمومات لا تبينها ولا تشرحها، وفيه مطلقات وهذه المطلقات لا تقيدها إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاءت مفصلة لما أجمل، مخصصة لما عمم، مقيدة لما أطلق. فالطالب العلم لا بد إذن له من دراسة السنة، فبالسنة يعرف أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكم من آيات يظل الإنسان أمامها حائرا لما اشتملت عليه من إجماله، حتى يأتي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجد فيها البيان الشافي والوضوح الكافي. ولذلك أحالنا القرآن الكريم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معرفة القرآن، وبين لنا سبحانه وتعالى أن هذا القرآن أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يبينه للناس. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن معرفة القرآن الكريم تتوقف على معرفة السنة النبوية، سواء كان ذلك في باب العقيدة أو كان في باب العبادة أو كان في باب المعاملة أو كان ذلك في أبواب أخرى من أبواب الإسلام. فلا تستوعب العقيدة بشعبها إلا إذا درست السنة، لا تستوعب العقيدة الواردة في القرآن إلا إذا قرأت السنة ودرستها. ولا تعرف كيف تصف ربك بأوصافه الجليلة إلا إذا قرأت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تعرف كيف تصلي لربك إلا إذا درست سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله أمرك بأن تقيم الصلاة، لكن كيف تقيمها؟ لا بد أن تدرس كيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي، فتصلي كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي. ولا تعرف كيف تزكي إلا إذا درست سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمر بالزكاة، لكن كيف؟ ما هو القدر المخرج؟ وما هو القدر الذي إذا بلغه المال صارت الزكاة فيه واجبة؟ وما هو نوع المال الذي يزكي، وما نوعه الذي لا يزكى، نوع المال الذي يزكى وما نوعه الذي لا يزكى؟ هذا كله موقوف على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال: وآتوا الزكاة، قالوا المؤتون الزكاة، وقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلواتك سكن لهم، وقال: وآتوا حقه وما حصاد. وهذه كلها مجملات لا بد لك من السنة لمعرفتها. الله أمرك بالصيام فقال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولكن كيف تصوم؟ القرآن أمرك بالصيام، لكن كيف تصوم؟ لا بد أن تدرس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن أمر بالحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن كيف تحج؟ لا بد لك من السنة. القرآن أمر بالذكر، لكن كيف تذكر؟ لا بد أن ترجع إلى سنة رسول الله لتعلمك كيف تذكر ربك. الله تعالى قال اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن كيف تذكر الله؟ يا أيوه قال يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. لكن كيف تذكر الله عز وجل؟ لا بد أن ترجع إلى سنة رسول الله لتعلمك كيف تذكر الله. أما لو أخذت تذكر لاجتهادك فإنك تضل سواء السبيل. وهكذا الله قال في باب المعاملات وأحل الله البيع. لكن ما هو البيع الذي أحله الله؟ كل بيع؟ لا، البيع الذي استوفى شروطا، وهذا لا تعرفه إلا بالسنة. وحرم الربا، ما هو الربا الذي حرمه؟ لا بد أن ترجع إلى السنة لتعرفك الربا الذي حرمه الله تعالى. الله تعالى تحدث عن الزواج، لكن كيف تتزوج؟ لا بد أن ترجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أباح الطلاق، قال الطلاق مرتان، وقال وإن يتفرق يغني الله كلا من ساعته. لكن كيف تتفرق مع زوجتك وكيف تمارس هذا الطلاق؟ لا بد من السنة، لا بد من السنة. إذن توقفت معرفة القرآن الكريم في جميع أبوابه على السنة النبوية، بل تفسير القرآن الكريم في جميع مجالاته سواء كانت قصصية فإنها تحتاج إلى السنة. تريد أن تتحدث عن قصة نبي من الأنبياء وردت في القرآن الكريم، عادة القرآن الكريم يأتي بالكليات بالقواعد العامة وبالنقط المجملة في أي باب من الأبواب، فأنت في حاجة إلى السنة لتوضح لك ذلك. عندما يتحدث عن قصة نبي فهذه القصة قد يأتي فيها بنقط مجملة ومحطات مجملة، وتأتي السنة لتوضح لك ذلك. ولذلك لا ينبغي أن تتجاوز السنة والقرآن في قصة الأنبياء حتى لا تخرج إلى القصص الإسرائيلية التي دنست قصص الأنبياء ولوثته بما فيها من أكاذيب ومفتريات على الأنبياء عليهم صلوات الله وسلاماته. فتوقف القرآن في تفسيره وفي معرفته وفي العمل به على السنة. ومن هنا قال صلى الله عليه وآله وسلم ألا إنما أوتيت القرآن ومثله معه، وحذر من أقوام يأتون ويشيعون في الناس أنهم لا يتجاوزون القرآن إلى غيره. فقال والحديث صحيح يوشك أن يكون رجل شبعان على أريكته يقول بيننا وبينكم هذا القرآن، فما كان فيه من حلال حللناه وما كان فيه من حرام حرمناه. ثم قال ألا إنما أوتيت القرآن ومثله معه. فلا بد إذن من السنة. إذن هذه فائدة أولى من الفوائد المترتبة على معرفة السنة ودراسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.